من صبح العشاء الجزء الأول. النوع التاسع مما يحتاج إليه الكاتب في من حفظ جانب جيد من مكاتبات الصادق الأول ومحاوراتهم ومراجعتهم وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقومه والنظر في رسائل المتقدمين من بلغاء الكتاب. وفيه ثلاث مقاصد. المقصد الأول في وجه احتياج الكاتب إلى معرفة ذلك. أما حفظ مكاتبات الصادق الأول ورسائلهم فلأنها مع مبتدع البلاغة وكنز الفصاحة غير ملابسة لطريقة الكتاب في أكثر الأمور فيستعان بحفظها على مواقع البلاغة ولا يطمع الخاطر بالاتكال على إرادة فصل منها برمته لمخالفته لأسلوب الكتاب في أكثر الأمور. وأما النظر في رسائل البلغاء من فضلاء الكتاب فلما في ذلك من تنقيع القريحة وإرشاد الخاطر وتسهيل الطرق والنسج على منوال المجيب والاقتداء بطريقة المحسن واستدراك ما فات والاعتراف مما أظهره النقد ورد ما بهرجه السبق واقتصر على النظر فيها دون حفظها لئلا يتكل الخاطر على ما يأتي به بأصله مما ليس له فيتشبع بما لم يعطى فيكون كلاب الثوبي زور. اللهم إلا أن يريد بحفظها المحاضرة دون الإنشاء فإن اللائق به الحفظ دون غيره. المقصد الثاني في ذكر شيء من مكاتبات الصدر الأول يكون مدخلا إلى معرفة ما يحتاج إلى حفظه من ذلك. أما مكاتباتهم المشتمل على المحاورة والمراجعة فمنها ما كتب به معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في زمن المشاجرة بينهم وهي. أما بعد فإن الله اصطفى محمد وجعله الأمين على وحيه والرسول إلى خلقه واختار له من المسلمين أعوانا أجده بهم وكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ورسوله الخليفة وخليفة الخليفة والخليفة الثالث فكلهم حسدت وعلى كلهم بغي. علمنا ذلك في نظرك الشاذر وتنفذك الصعباء وإبطاءك على الخلفاء وأنت في كل ذلك تقاد كما يقاد البعير المخوشش حتى تبايع وأنت كاره ولم تكن لأحد منهم أشد حسدا منك لابن عمك عثمان وكان أحقهم أن لا تفعل ذلك به في قرابته وصهره فقطعت رحمه وقبحت محاسنه وألبت عليه الناس حتى ضربت إليه آباط الإبل وشهر عليه السلاح في حرم الرسول فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة لا تؤدي عن نفسك في أمره بقول ولا فعل بر. أقسم قسما صادقا لو قمت في أمره مقاما واحدا تنهينا الناس عنه ما عدل بك ممن قبلنا من الناس أحد ولمح ذلك عنك ما كانوا يعرفونك به من المجانبة لعثمان والبغي عليه وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عثمان ضنين إيواءك قتلت عثمان فهم بطانتك وعددك وأنصارك فقد بلغني أنك تنتفي من دمه فإن كنت صادقا فادفع إلينا قتلته نقتلهم به نحن ثم نحن أسرع الناس إليك وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف والذي نفس معاوية بيده لأطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبحر والبر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله. فكتب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جواب ذلك أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم لدينه وتأييده إياه بمن أيده به من أصحابه فلقد خبأ لنا الظهر منك عجبا أما طفقت تخبرنا بآلاء الله عندنا فكنت كناقل الطمر إلى هجر أو داعية مدرة إلى النضال وزعمت أن أفضل الناس بالإسلام فلان وفلان فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك قله وما أنت والفاضل والمفضول والسائل والمسؤول ومال الطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم هيهات لقد حن قدح ليس منها وطفق يحكم يحكم فيها من عليه الحكم الآن. ألا تربع على ضلعك وتعرف قصور ضلعك وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة المغلوب ولا لك ظهر الظافر، وإنك للذهاب لذهاب في الدين. روى عن القصد، ألا ترى غير مقبل لك ولكن بنعمة الله أحد بعدك. إن قوم استشهدوا في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه. أو لا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحد منا ما فعل بواحد منهم قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين، ولولا ما نهي عن تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة. تعرف قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين، فدعك ما لك به الرمية، فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. لم يمنعنا قديم عزنا ومديد طولنا على قومك إن خلطناهم بأنفسنا، فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك، وأن يكون ذلك كذلك. ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف، ومنا سيد شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب. فإسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا تدفع. كتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا، وهو قوله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن مر أولى بالقرابة وطار أولى بالطاعة. ولما اعتد المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم. ودعمت أني لكل الخلفاء حسد وعلى كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك، فتكون المعذرة إليك وتلك شكاية ظاهرة عنك عارها. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخوشش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فحمدت، وأن تفضح فصدحت. وما على المسلم من غباضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في ديني ولا مرتابا في يقيني، وهذه حجتي إلى غيرك قلتها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح لك من ذكرها. ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان، فأينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله؟ أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه، أمن استنصره فتراخى عنه وبث البنون إليه حتى أتى قدره عليه؟ كلا والله، لقد علم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وما كنت أعتذر من أني كنت أنقر عليه إحداثا، فإن يكن الذنب إليه إرشادي وهدايتي وهدايتي له قرب ملوم لا ذنب له، وقد يستفيد الظن المستنصح. وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وذكرت أني ليس لي ولأصحابي إلا السيف، فلقد أضحكت بعد الاستعبار متى ألقيت بني عبد المطلب من الأعداء ناكلين أو بالسيوف مخوفين، فليس قليلا يلحق الهيجة حمل، سيطلبك من تطلب ويقربك منك ما تستبعد، وأنا مرقل نحو نحوك في جحافل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان شديد رمحهم قاطع قتامهم مسربلين سرابيل الموت. أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم. قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية، قد علمت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك، وما هي من الظالمين ببعيد. وكما كتب أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس وهو يومئذ خليفة إلى محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصف حين بويع له بالخلافة وخرج على المنصور يريد انتزاعها منه من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد ابن عبد الله. أما بعد فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولك ذمة الله وعهده وميثاقه بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن تبت من قبل أن تقدر عليك يقدر عليك أو أؤمنك على نفسك وولدك وإخوتك ومن بايعك وجميع شيعتك وإن أعطيك وأنا أعطيك ألف ألف درهم وأنزلك من البلاد حيث شئت وأقضي لك ما شئت من الحاجات وإن أطلق وأن أطلق من سجني من في سجني من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك ثم لا أتبع أحدا منكم بمكروه وإن شئت أن تتوثق لنفسك فوجه إلي من يأخذ لك من الميثاق والعهد والإيمان ما أحبب والسلام. فأجاب محمد بن عبد الله بما نصه من محمد بن عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن محمد. أما بعد طافين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني فقد تعلم أن الحق حقنا وأنكم إنما أعطيتموه بنا ورهطتم فيه بسعينا وهطموه بفضلنا وأن أبانا عليا عليه السلام كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء وقد علمت أنه ليس أحد من بني هاشم يمت بمثل فضلنا ولا يفخر بمثل قديمنا وحديثنا ونسبنا وإن بنو أم أبي رسول الله فاطمة بنت عمرو في الجاهلية دونكم وبنو ابنته فاطمة في الإسلام من بينكم فأنا أوسط بني هاشم نسبا وغيرهم أما وأبا لم تلدني العجم ولم تعرض في أمهات الأولاد وإن الله عز وجل لم ينزل يختار لنا فولدني من النبيين أفضل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما وأكثرهم جهادا علي ابن أبي طالب ومن نسائه أفضلهن خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله وصلى إلى القبلة ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الجنة ومن المولدين في الإسلام الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة ثم قد علمت أن هاشما ولد عليا مرتين وأن عبد المطلب ولد الحسن والحسين مرتين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني مرتين من قبل جدي الحسن والحسين فما زال الإله يختار لي حتى اختار لي في النار فولدني أرفع الناس درجة في الجنة وأهون أهل النار عذابا يوم القيامة فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل الجنة وابن خير أهل الدار أهل النار ولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك وكل ما أفضته إلا حد من حدود الله تعالى أو حقا لمسلم أو معاهد لقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا أوفى بالعهد منك وأنت أحرى بقبول الأمان مني فأما أمانك الذي عرضت عليه فأي الأمانات هو أمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبد الله ابن علي أم أمان مسلم والسلام. فأجاب المنصور من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد ابن عبد الله أما بعد فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك فإن يلا صهرك بالنساء لتصل به الحفاء والغواء والغوغاء. ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الأباء كالعصبة والأولياء. وقد جعل الله تعالى العم أبا وبدا به على الوالد الأدنى. فقال جل ثناؤه عن نبيه يوسف عليه السلام: واتبعت ملة إبراهيم واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولقد علمت أن الله تعالى وقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعمومته أربعة، فأجاب اثنين أحدهما أبا وكفر اثنين أحدهما أبوك. وأما ما ذكرت من النساء وقرابتهن فلو أعطينا على قدر الأنساب وحق الأحساب لكان خير كله لآمنة بالتوهم، ولكن الله اختار لدينه من يشاء من خلقه. وأما ما ذكرت من فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الحسين وأن هاشما ولد علي مرتين وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين، فخير الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلد هاشم إلا مرة واحدة ولم يلد عبد المطلب إلا مرة واحدة. وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أبى ذلك فقال: ما كان محمدا أبى أحدا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكنكم قرابة ابنته وإنها قرابة ذريته، غير أنها امرأة لا تحوز الميراث ولا يجوز أن تأم، فكيف تورث الإمامة من قبلها؟ ولقد ظلمها أبوك من كل وجه فأخرجها تخاصم ومرضها سرا ودفنها ليلا فأبى الناس إلا تقديم الشيخين. ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة غيره، ثم أخذ الناس رجالا فلم يأخذوا أباك فيه، ثم كان في أصحاب الشورى فكل دفعة عنها، وبايع عبد الرحمن عثمان وقبله عثمان وحارب أباك طلحة والزبير ودعا سعدا إلى بيعته فأغلق بابه دونه، ثم بايع معاوية بعده وأمضى أمر جدك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودرائم وخرج إلى المدينة، فدفع الأمر إلى غير أهله وأخذ مالا من غير حله، فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه. وأما قولك إن الله اختار لك بالكفر فجعل أبوك أهون أهل النار عذابا، فليس بالشر خيار ولا من عذاب الله هين، ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتخر بالنار. سترد فتعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما قولك إنك لم تلد كالعجم ولم تعرق فيك أمهات الأولاد وإنك أوسط بني هاشم نسبا وخيرهم أما وأبا، فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرا وقدمت نفسك على من هو خير منك أولا وآخر وأصلا وفصلا، فخرت على إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى والده أو على والد ولده، فانظر روحك أين تكون من الله تعالى غدا. وما ولد فيكم مولود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي ابن الحسين وهو لأم ولد، ولقد كان خير من جدك حسن ابن حسن ثم ابنه محمد ابن علي خير من أبيك وجدته أم ولد، ثم ابنه جعفر وهو خير منك ولدته أم ولد. ولقد علمت أن جدك علي حكم حكمين وأعطاهما عهده وميثاقه على الرضا بما حكم به فاجتمع على خلعه، ثم خرج عمك الحسين على ابن مرجانة وكان الناس معه عليه حتى قتلوه، ثم أتوا بكم على الأقتاب من غير أوطية كالسبي المملوك إلى الشام، ثم خرج منكم غير واحد فقتلكم بن أمية وعرقوكم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل حتى أرينا عليكم فأدركنا بسعركم إذ لم تدركوه ورفعنا أقداركم وأورثناكم أرضهم وديارهم بعد أن كانوا يلعنون آباك في أديار الصلاة المكتوبة كما تلعن الكفرة، فمنعناهم وكفرناهم وبينا فضله وأشدنا بذكره، فاتخذت ذلك علينا حجة وظننت أن مما ذكرنا من فضل علي قدمناه على حمزة والعباس وجعفر، كل أولئك مضوا سالمين سلما منهم وابتلى أبوك بكرماء. ولقد علمت أن ما يسرنا في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم وولاية زمزم، وكانت للعباس دون إخوته فنادع فيها أبوك إلى عمر فقضى لنا عمرا بها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عمومته أحد حيا إلا العباس، فكان وارثه دون بني عبد المطلب، فطلب الخلافة غير واحد من بني هاشم فلم ينالها إلا ولده. فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وبنوه القادة الخلفاء، فقد ذهب بفضل القديم والحديث. ولولا العباس أخرج إلى بدر القرآن لمات عماك طالب وعقيل جوعا أو يتجشمان جفان عقبة وشيبة، فاذهب عنهما العار والشنار. ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أبا طالب للأزمة التي أصابته، ثم فدى عقيلا يوم بدر فقد مناكم فقدمناكم في الكفر وفديناكم من الأسر وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وحزنا شرف الآباء وأدركنا بثأركم إذ عجزتم عنه ووضعناكم حيث لم تضعوا أنفسكم وسعى.